والنور المشرق اللي هو منهج ايه؟ اهل السنة والجماعة. نعم. يقول فالاستثناء يمنع في حالة الشك في اصل الايمان. يعني لو كنت هتشك يبقى ان شاء الله بمعنى الشك يبقى ما ينفعش، لان الانسان لابد بيكون جازم بما امر بالايمان به صح ولا غلط. قال فالاستثناء يمنع في حالة الشك في اصل الايمان او الجذب بما هو معلوم ومتيقن. فهذان وجهان في ترك الاستثناء نقوله. الاول ان اراد المستثني الشك في اصل ايمانه هل يجوز؟ لو شك يبقى كفر مش كده ولا لا؟ لان الايمان هو الايه؟ العقد الجازم. فان تردد واصبح في شك هل ينفع؟ ما ينفعش التردد في مثل هذه الامور. إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ينفع؟ والعياذ بالله. كما يأتي في القبر ويسأل الإنسان من ربك وما بك يقول كانوا يقولون قولا. ده كلام مترددين ما ينفعش. الأول إن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه. الحالة الثانية أو الوجه الثاني الذي يمنع الاستثناء فيه إن أراد الجزم بما يعلمه في قلبه من التصديق وأنه يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنه مقر وكالجزم بأنه مؤمن في الظاهر ظاهري الإيمان وبأنه أتى بأصل الإيمان دون كماله وبدخوله فيه دون تمامه. يبقى بتكلم عن أصل الإيمان. يبقى أنا لما تيجي تسألني عن هذا الأمر ما هو إما أن أكون مؤمنا وإما أن أكون الأخرى مش كده ولا لا؟ لان هنا لما تيجي تسالني عن اصل الايمان لو انا استثنيت بنيه عدم التزكيه طب ولو ما زكيتش نفسي بهذا الامر يبقى بتهين نفسي بالايه؟ بالكفر مش كده ولا لا؟ لا ازكي نفسك بدين هتزكي نفسك بكونك ايه؟ مسلم لانك معك اصل الايمان تمام ولا لا؟ فما ينفعش لانك بتتكلم عن امر بعد كده تتكلم عن المآل والاخره وحكم الله عز وجل فيك. ما انا مادام بقول اصل ايماني انا بقول يا ربي انا باذن الله تبارك وتعالى في يوم من الايام سانجو في يوم من الايام. لكن احنا بنتكلمش عن انك تدخل الجنه من اول يوم. هذا ما نرجوه وهذا ما نتمناه ولكن نحن نوقن باننا معنا ايه؟ ها اصل الايمان. ما هو اما اصل الايمان هو الذي خلقكم فمنكم ايه؟ كافر ومنكم مؤمن. مفيش منزلة بين المنزلتين. مفيش هنا منزلة بين المنزلتين. مفيش تردد هنا. اما ان تجد من نفسك انك مؤمن وهيقول الله هو انت احسن من السلف الصالح يا مولانا ولا ايه؟ الذين كانوا يخشون على انفسهم من النفاق. نقول كانوا يخشون على انفسهم النفاق الاكبر ولا الاصغر؟ الاصغر مش الاكبر. لان النفاق الاكبر المنافق وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. ولذلك كانوا يقولون آمنا بالله ورسوله وهم في أنفسهم لا يؤمنون لا بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح. يبقى الرسول لما جاء عن السلف الذين كانوا يخافون على أنفسهم النفاق هل كانوا يخافون على أنفسهم النفاق الأكبر ولا الأصغر؟ الأصغر مش الأكبر. لأن الأصغر ما يخلو منه أحد. اللي هي شعب الكفر مش كده ولا لا؟ اللي هي الذنوب. نعم. يقول يبقى الوجهين. الوجه الأول إن أراد المستثني الشك في أصل إيماني يمنع من الاستثناء. وإن أراد الجزم بما يعلمه في قلبي من التصديق وأنه يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنه مقر وكالجزم بأنه مؤمن في الظاهر وبأنه أتى بأصل الإيمان دون كمال وبدخوله فيه دون تمام. يقول شيخ الإسلام في هذه الحالة في كتاب الإيمان المجلد السابع صفحة 375 يقول وهذا لا يمنع ترك الاستثناء إذا أراد أني مصدق فإنه يجزم بما في قلبي من التصديق ولا يجزم بأنه ممتثل لكل ما أمر الله به صح ولا غلط؟ يبقى بيجزم بالتصديق لكنه لا يجزم بانه ايه؟ ممتثل لكل ما امر الله به اللي هو ايه؟ الايمان الايه؟ المطلق الكامل. وكما يجزم بانه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني انت لو قلت بحب بحب ربنا وبحب الرسول عليه الصلاه والسلام، لانه لو لم يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لما كان مؤمنا، ده اصل الايمان. فانه يبغض الكفر، وكما يجزم بانه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فانه يبغض الكفر ونحو ذلك مما يعلم انه في قلبه. ولذلك لابد، خلي بالكم، ممكن يكون بعض مسلمه في عصرنا لا يعرفون هذه الحقيقه، انك طالما احببت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لابد من العكس، انك انت تبغض الكفر واهل الكفر، تؤمن بالله تكفر بالطاغوت. ما ينفعش ايمان بالله مع ايمان بالطاغوت، فلازم الكفر بالطواغيت التي تعبد من دون الله عز وجل، تكفر بكل ما يعبد من دون الله، تكفر بالانداد، لا اله نفس، الالوهيه عما سوى الله، الا الله اثبات الالوهيه الحق لمن؟ للحق وحده لا شريك له، مش كده ولا لا؟ يبقى ركن كلمه التوحيد تخليه وتحليه، طهاره تنزيه. يبقى لابد انك تتطهر الاول من الشرك واضرامه، لانك لو كان لا يجتمع الشرك الاكبر مع التوحيد في القلب ياتي على اصل الايمان والتوحيد بالابطال. ولو امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، وجاء الشرك الاكبر في القلب ياتي على كل الايمان بالابطال. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الايه؟ الجنه، ومأواه النار، وما للظالمين من انصار. يبقى لابد، فمن يكفر بالطاغوت لا اله ويؤمن بالله الا الله الركن الثاني، مش كده؟ فقد استمسك بالعروه الوثقى المنجيه، والله سميع عليم. واضح؟ وكذلك اذا اراد انه مؤمن في الظاهر فلا يمنع ان يجزم بما هو معلوم له، ظاهر الايمان ولا ظاهرك البعيد الكفر؟ ما ظاهرك الكفر يبقى واحد معلق صليب، مش كده ولا لا؟ يسجد للاصنام، لكن دي ظاهره الايمان. ايوه ظاهر الايمان، وموحد بالله سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ يبقى بتتكلم عن الظاهر مؤمن، مش كده؟ ويقول: واما جواز اطلاق القول باني مؤمن فيصح اذا عنى اصل الايمان دون كماله والدخول فيه دون تمامه. ايوه دخلت في، ايوه مؤمن بمعنى الدخول في الايمان، ايوه مؤمن بمعنى اصل الايمان، لكن مؤمن بمعنى الانتهاء والتمام والكمال لا، مؤمن بمعنى اتيت بكل ما امرت به وقبل مني لا. ويقول: كذلك كل دين خلاف عن شيخ الاسلام، ولهذا كان من جواب بعضهم اذا قيل له انت مؤمن قال امنت بالله وملائكتي وكتبي، فيجزم بهذا ولا يعلق. ما ينفعش يقول امنت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الاخر والقدر خيري وشري ان شاء الله. وذاك هيجي هنا مساله مهمه، انه لما يجي يرد يقول لك الله، انت لما تيجي تقول انت طالق ان دخلت الدار، او انت طالق ان بعلق طلقوها بايه؟ مش كده ولا لا؟ طب لو قال لزوجته لزوجه انت طالق ان شاء الله تطلق؟ ما تطلقش. يبقى لا ينعقد العقد اذا ايه؟ ها؟ اذا تعلق بالمشيئه، مش كده ولا لا؟ يبقى ازاي تقول انا مؤمن ان شاء الله ويبقى ايمانك حقيقي؟ يبقى معناه ان كما لم يصح الطلاق طالما تعلق بالمشيئه لا يصح الايه؟ الايمان اذا تعلق بالمشيئه. يقول له يا ما عرفتوش الفرق بين الاثنين، دي حاجه ودي حاجه. لو جاء واحد لسه كافر وقلت له قول انا مؤمن، قال لك انا مؤمن ان شاء الله، او اشهد ان لا اله الا الله ان شاء الله، واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله، بقول له لسه ما اسلمتش. تسلم على الجزم، على الجزم، انك تقولها ايه؟ جازم، بدون واخدين بالكم ولا لا؟ لانك بتنشئ. هناك فرق بين الانشاء والاخبار. الانشاء اما اقول لك اشهد ان لا اله الا الله وانا لسه بدخل في الاسلام، ده انشاء ما ينفعش فيه الايه؟ الاستثناء. زي ما قلنا انت طالق ان شاء الله لا تطلق، فلو قال لي انا مسلم ان شاء الله